الغالي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عز وكعبة واحدة الغالي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عز وكعبة واحدة نموت على الموسيقى نحب لي موسيقار كون جا الدنيا دنيا اني انا هو موزار ندير سيمفونية بالقصبة ولي جيتار شير تحكم كيما زينة تاع الراي الراي نعيطو مايكل جاكسون سمعو في المالوف نسيف الله فانك لاسور والجروف يطيش الشابونة يدورها هداوي يولي يترعد ويقول جيبولي جاوي يروح يجري عيط لختو جانت جانت شفت روبوكوف الالجيري لابس كورمان يغني ويقول ما تجبلو ليش لا فوم كريمو جانيا اللي جان ما تدوخونيش ولقيت واحدة طفلة يقولوا لها شابة عبدو تغني في الملاهي تريك البامبينو يسمعوها الناس اللي تبعوا الفطاير ليكتب الضحكي مع ابراهيم الطاير الغالي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغالي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عز وكعبة واحدة كنا حكي لكم البارح وشفت في الاطيلية تكتبوني تقولولي ما لقيتي وش تحكي شفت بالادانة يغني شادي بادي قال لي راسي في الجهادي ولا هادي صدام حسين قاعد مع الشارونة نكري العمر في الشيراطون بالبترول جورج بوش يندب ويكون اني خسر خرجت فيا القدس وعرفت ياسر عايت لطوني بلير ارواحي لاكير جورج مايكل قالهم ماكم مرضى بالله سكيزوفران حابين تباطي والروكور تهيتر اللي دخل على بولون في ثلاث ايام الشابة مادونا مريضة بالله ديارية مني دارت كليب وحطت الاعلام على الجيرية عقليات ودت عقلية واحدة ريزلتا الغناية دي كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلية فري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلية فري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة أوشا رمبو وجوليات هابطين من الكاب تقول عليه ألف معاه لبروندي زالب داب بصح معاها معك بروحو أينشتاين يحبها حنينة أكتر من لبريمو أينشتاين انتي التالية بلا بيكسي لامور ضرب لها بيكورة قلبها كيلا باشفول عجلها تخلص صالة ينطريني حديد يسلف القش باهي باندي مجديد ونص البنات تاع اليوم مدرحين هزين بالله صيلي ستان والبرياكتين فهمين طريين صغار في اللاج يخرج مع واحد مريض بالروتورداج ما عادوش يقادروا لسانهم ولا طويل كنت اسمعهم وش يحكيوا مع بعضهم تحير تغيبني حالتهم ندعيهم دعوة واحدة ربي يهديهم ويتوبوا واحدة بوحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة واحدة واحدة تفهم عزو كعبة واحدة الغناية دي كعبة واحدة عقلي يفري كعبة واحدة كل واحد عند روحه كعبة واحدة